مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد. ففي الصحيحين وغيرها من حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أسأل منه يعني يساره فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. هذا الخطاب النبوي الكريم يبين فيه سيد البشر صلى الله عليه وسلم ما سيواجه العباد به واحدا واحدا يوم القيامة. يخاطبهم الخلاق العليم الذي يعلم كل شيء، يعلم السر وأخفى، ليس بينهم وبينه ترجمان، فقدر ما هي ماذا تكون الهيبة وجلال الموقف، جلال الموقف في ذلك المقام، وهل تبقى حيل ومجادلات بين يدي علام الغيوب؟ لا يستطيع أحد أن يخفي أمرا، بل الأمر أعظم من ذلك. إذا أراد جل وعلا ختم على الأفواه فلم تنبس بكلمة، فتكلمت الأعضاء ونطقت الجوارح وتحدثت عما كان من غدرات من العبد، ثم إذا نظر عن يمينه لم يجد سوى العمل الذي تقدم منه، وإذا نظر عن يساره لم يجد سوى العمل الذي تقدم به، وإن نظر أمام لا يرى إلا النار تزفر. ثم يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار، اعملوا عملا تجعلونه وقاية بينكم وبين النار، حاجزا يحول بينكم وبين حرها، ولو بأقل قليل، ولو بتمرة يبتغى بها وجه الله. والصدقة التي يراد بها وجه الله وتبذل من كسب حلال يتقبلها الله، يتقبلها الله بيمينه كما ثبت في صحيح البخاري وغيره، ويربيها ينميها كما ينمي مالك الخيل الفلو ولد الفرس، حتى تكون تلك الصدقة مثل الجبل. فلا يستقلن أحد من العمل الصالح شيئا وإن رآه قليلا، فإن العمل الصالح القليل إذا أدي ابتغاء وجه الله رجاء المثوبة من الله خوفا من العقاب كان له نفع عظيم. تصور أيها المسلم في ذلك الموقف العظيم والمنظر الهائل والمواجهة الجليلة، وبين يدي من؟ بين يدي الفعال لما يريد، ويخاطب العباد ليس بينهم وبينهم وسائط، يكلم أحدهم بكل شيء ويذكر أهل الغدر بغدراتهم، ذكر الغادر بما حصل من غدرات، فليستعد كل إنسان يؤمن بالله جل وعلا واليوم الآخر، يؤمن بلقاء الله سبحانه وتعالى، فليعد لذلك اللقاء عدته، وليتهيأ لمواجهة الموقف بالأعمال الصالحة. وإن كان قد فرط، وما أكثر ما يكون التفريط، فإن الأعمال بالخواتيم. وإن الإنسان إذا ختم عمله بخير بعث على ما ختم عليه، وإذا كانت الرغبة صادقة قوية هيأ الله جل وعلا للعبد من أسباب النجاة والخلاص ما لم يكن له بحسنان. تصور في موقف لا ترى عن يمينك ولا عن شمالك إلا العمل، فإن كان عملا صالحا سارا فيا للسعادة ولذة المقام، وإن تكون الأخرى فإن ذلك ثمرة التفريط والإخلال، وعندئذ يصح أن يقال فنفسك لم ولا تلوم المطايا، أعطيت المهلة وجاءك النذير وودعت كثرة الراحلين ولم يعد منهم أحد لترى أن التدارك ممكن، ولكن وما تغني الآيات والنذر إذا لم يكن الإنسان خائفا متيقنا بالحساب، موقنا بأن المآل إما إلى دار نعيم وإما إلى دار عذاب. ثم إذا واتت المرأة الفرص وتوالت عليه أزمنة الإقبال على الله وتوافد المخلصون على الطريق العام المؤدي إلى رحمة الله جل وعلا ورضوانه، فإنه لا يقعد عن المسيرة المباركة ولا يتوانى عن مسايرة ومجارات أهل التقوى والصلاح، إلا من أضاع نصيبه وخسر خسرانا مبينا. فاحرص أيها المسلم ألا تكون مع الخاسرين، فإن الخاسرين حقا هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فتأمل ساعة رحمة الله وتصور أليم عقاب الله جل وعلا، فإن العباد فريقا يوم القيامة، فريق في الجنة وفريق في السعير. أهل الإيمان والتقى المخلصون العمل لربهم جل وعلا، الذين يخاف أحدهم مقامه بين يدي ربه ويتصور قول الله، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وأما من أتبع نفسه هواها واقتنص الملذات وفرط في الفرص وساعات الخير والبركة فهذا مع الضائعين. وقد قال الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال جل من قائل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فليحذر الإنسان، ليحذر أنت تحمله موجات الضلال وأعاصير الفتن التي أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أنها تكثر في آخر الزمان، تكثر رياح الضلال وأعاصير الفتن، بحيث يصبح المرء مسلما ويمسي كافرا، ويمسي مسلما ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يبيع الكنز الذي لا يوازيه شيء، والربح الذي لا يماثله ربح بعرض زائل ومكسب لا ينفع، بل يبيعه بالخسران المبين، نسأل الله العافية من الخسران المبين. إذا رأيت المثابرين على العمل الصالح والمتوافدين إلى أماكن الرحمة وساحات التقرب إلى الله فافزع معهم إلى رحمة أرحم الراحمين، وإياك ومصاحبة قرناء السوء وجلساء الضلال، فإنهم يجرون من يصحبهم إلى الخسران المبين، إلى النار الله التي أعدها للظالمين. لا تحقرن من المعروف ولو كلمة خير تقولها، أو نصيحة لمن تراه على خطأ. اتخذ عند ربك جل وعلا أسبابا يرحمك بها، فإن رحمة الله قريب من المحسنين. وانظر إلى تصرم الأيام والليالي وانقضاء الساعات والأزمان، ثم انظر حصيلتك من الزمن ما هي. أيسرك أن تراها يوم العرض والجزاء؟ إن كانت طاعة للرحمن وسعيا في اتقاء عذاب جهنم ودليل رغبة لمجاورة المصطفى صلى الله عليه وسلم مع الصديقين والشهداء والصالحين، مع الذين هم حسن رفيقهم وحسنت رفقتهم، فاحمد الله على التوفيق وبادر للمداومة على ذلك. وإن رأيت غير ذلك فكن كالفزع من خطر مقبل وشر داهم، تفزع إلى أي موقع ترجو أن يكون فيه النجاة، ألا وإن النجاة بالفزع إلى الله والفرار إليه، إذ أنه لا ملجأ من عذاب الله إلا إلى الله، ولا منجا من عقوبته إلا بالصدق التوبة والإنابة إلى المولى جل وعلا. والله سبحانه وتعالى يفرح بندم العاصي وتوبة المسرف على نفسه ورجوع الهارب من رحمة ربه، يفرح بهؤلاء كما أخبر بذلك عبده وخليله سيد الخليقة صلى الله عليه وسلم، بأن الله أشد فرحا بتوبة عبده ممن أيقن بالهلاك لفقد أسباب الحياة ثم وجدها، فبلغ به الفرح مبلغا لا يتصور، ولله المثل الأعلى. بل إن الله جل وعلا نادى المسرفين على أنفسهم وأمر خليله أن يبلغهم بأن لا يقنطوا من رحمة الله، إذ يقول جل من قائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ما أكثر المسرفين على أنفسهم، وما أكثر أهل الغفلة أهل الغفلة الذين تمادت بهم غفلتهم حتى أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وفرطوا في جنب الله، ولكنهم مع ذلك إن تابوا وأنابوا مهما طالت مدة بقائهم في الانحراف ومهما رتعوا في مراتع الضلال، فإن المولى جل وعلا يجيب دعوة الداعي ويقبل توبة التائب. بل من عظيم إحسانه وجليل عطفه وجوده أنه يبدل السيئات حسنات، حتى إن بعض المسيئين إذا رأوا تبدل سيئاتهم في آخرتهم تمنوا لو أكثر من تلك السيئات قبل توبتهم. ولكن الإنسان في الحياة لا يدري هل يوفق للتوبة، فإن كثرة الخطايا وتراكم الذنوب وتوالي السيئات قد يكون من شأنها طمس القلب، قد يكون من شأنها طمس القلب وانطباع الظن، والختام السيء، إذ أن الذنوب إذا توالت مرض القلب وربما مات. وإذا هلك القلب فحدث عن الضلال ولا حرج، فإن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن القلب إذا صلح صلح الجسد كله، صلح البصر، صلح اللسان، صلحت الأيدي والأرجل، صلحت الأمور كلها بصلاح ذلك القلب. وصلاح القلب باتقاء النار والتقرب إلى الله جل وعلا بما يريده سبحانه من عبادة، من القرب، من أداء فرائض الدين، من صلوات يؤديها ويتقنها رغبة فيما أعد لها من ثواب، ومن أنواع القرب التي يتقرب بها إلى ربه جل وعلا من إحسان على عباد الله. والإحسان ثمرته الإحسان، لأن الله يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، تفريج كرب، وأمام كل إنسان كرب يوم القيامة، وكرب يوم القيامة ليست ككرب أيام الدنيا، محن يوم القيامة ليست كمحن حياة الدنيا، الهم والقلق والفزع يوم القيامة ليس كفزع الدنيا. وإن من يسر على عبد وقضى حاجة عبد وفرج كربة عبد ونفس عن مكروب يبتغي بذلك وجه الله فقد اتقى النار. اتقاء النار بالأعمال الصالحة وتجنب الأعمال المحرمة، وإنما يفوز بذلك من وفقه الله، من التجأ إلى الله جل وعلا بصدق، من توجه إلى خالقه سبحانه وتعالى توجه الخائف القلق الراجع عفو أرحم الراحمين. تصور أيها المسلم إذا جلست يوم القيامة وخاطبك المولى جل وعلا، لا وسيط ولا محامي ولا معتذر ولا شاهد يناقشك وهو يعلم كل شيء، فتهيأ لذلك الموقف بما يتحقق به بإذن الله السعادة، بانكفاف عن المعاصي وتعظيم لشعائر الدين ومواظبة على صلاح الحال والمآل وجد واجتهاد في التقرب إلى الله جل وعلا بما يحب. لا تحقرن من المعروف شيئا، أذكارا تتوالى وعبادات تتتابع وغض طرف عن الحرام وابتعاد عن استماع المحرمات ورغبة أكيدة في مجالس الخير والفلاح ومجامع الذكر والهدى ومواطن التقرب إلى المولى جل وعلا في هذه الأماكن التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ويتسابق أهل الخير الرجال الأوفياء الأتقياء إلى العمل الصالح، وأخواتهم المسلمات يتسابقن إلى مرضات الله، ما بين عبادة تؤدى وستر يتخذ ونصح وإرشاد وحماية للبيوت وصيانة للذراري وكف للأذى كل ذلك يبذل ويعمل ابتغاء مرضات الله جل وعلا وتقربا إليه سبحانه وتعالى بما يحب. والله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الأوابين الرجاعين إليه المتقربين إليه جل وعلا بما يحب. يسر الله للعباد جل وعلا كل أسباب الفلاح وهيأ لهم جل وعلا ما إذا صدقوا في الإقبال على تحصيل الأجر به وجدوا عند الله الخير العظيم. أهل التقى والإيمان نومهم عبادة وسيرهم في الأرض اعتبار وأنفاسهم كلها ما لم تشغل صدورهم بالسوء فأنفاسهم خير وتقى وعبادة. فاتق الله أيها المسلم ثم انظر إلى شهرك هذا كم مضى من أيامه ولياليه وكم بقي. إن الذي مضى لا يمكن أن يسترجع، انطوى على ما فيه، ولكن فكر فيما بقي، ماذا ستودع ما بقي من شهرك؟ اعزم على أن تودعه اتقاء النار والأخذ بأسباب دخول الجنة والاستعانة بالله على ذلك. فقد قال الله: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اطلب هذا الفوز واعلم أن الزحزحة عن النار وإدخال الجنة لا تكون إلا لأولياء الله المتقين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ويتقربون إلى ربهم جل وعلا بما يحبه سبحانه وتعالى من صالح الأفعال والأقوال. ثم تصور منزلة أعداء الله المتنكبين عن سبيل رضاه، نارا تلظى لا يخفف عنهم من عذابها وما هم منها بمخرجين. إذا دعوا أن يخفف عنهم العذاب يقال لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وأما أهل الإيمان والجنة ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإنما يدرك هذا من توجه إلى الله جل وعلا. إن أعطاه الله مالا عرف حق الله فيه، وإن كان في صحة لم يضيع صحته فيما لا يحب الله، وإن كان في وقت فراغ استغل فراغه بما يعود عليه بالربح والفائدة، ما بين ذكر لله وصلوات تؤدى وعمل لاكتساب دنيا يستطيع أن ينفق منها ويحسن إلى عباد الله، بل ويحسن إلى نفسه بالاستغناء عن الآخرين. فإن المرء إذا اكتسب وليته صادقة صالحة في مكاسبه التي تعود عليه بالفائدة الدنيوية وأراد أن يستغني عما في أيدي خلق الله من رزق الله وليستطيع أن يغني أهل بيته ومن تجب عليه نفقاتهم عن الاستجداء والحاجة إلى الآخرين، ورغب أن يكون قادرا على أن يفعل الخير، فإنه على عمل صالح في حياته كلها وتقلبه واكتسابه. وإنما يدرك ذلك من منحهم الله البصيرة والرغبة فيما عنده والسعي الصادق لتحصيل المرابح واجتناب المهالك، فإنه لا يهلك على الله إلا هالك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الحي القيوم، نسألك أن لا تفرق جمعنا من هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور، وتوفيق لنا يا إلهنا في مستقبل أمرنا. ألا ننتكس على ورائنا. اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، نسألك أن تجعلنا في هذه الليلة المباركة من عتقائك من النار، وأن تعتق يا حي يا قيوم رقاب أمواتنا وأحيائنا من النار، وأن تصلحنا وتصلح ذرياتنا وأزواجنا، وأن تعاملنا بعفوك وترحمنا برحمتك، وتجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من طهرها وزكاها، أنت ربها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أنت هديتنا للإسلام وأدنيتنا من بيتك العتيق وجمعتنا في هذه الليلة العظيمة الشريفة المباركة. نسألك يا حي يا قيوم أن تجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن تجعل تفرقنا تفرقا معصوما، وأن تعيذنا يا إلهنا من نزغات الشيطان ووساوسه، وأن ترينا عاجلا غير آجل اجتماع كلمة المسلمين على الحق. اللهم أعز دينك وأعلي كلمتك، وانصر أولياءك واقهر أعداءك يا حي يا قيوم. اللهم أرنا في أعداء الإسلام من اليهود ومن يعينهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم في فلسطين عجائب قدرتك. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يقاوم وعذابك الذي لا يرفع يا حي يا قيوم عاجل غير آجل. اللهم أرنا فيهم وفي من يقف وراءهم ويشد عزرهم وفي من يظلم المسلمين في كل مكان، أرنا فيهم جميعا عجائب قدرتك. اللهم إنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم ارحم عبادك الضعفاء المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع كلمتهم. اللهم وفقهم يا حي يا قيوم للانتباه من غفلتهم والاستيقاظ من رقدتهم، وأن تجتمع كلمتهم على الحق والهدى. اللهم أصلح قادة الأمة الإسلامية في كل مكان. اللهم أصلحهم واهدهم ووفقهم للعمل الصالح، واجعلهم هداة مهتدين يعظمون شرعك وينصرون أولياءك ويحكمون شريعتك بين عبادك. وخص يا ذا الجلال والإكرام من وليته أمر هذه البلاد بمزيد من التوفيق والتسديد والصلاح والفلاح والهدى والسداد والرشاد. اللهم أصلحه وأصلح له ذريته وبطانته وإخوانه وأعوانه وأهل بلده والمسلمين في كل مكان. اللهم احفظ به أمن هذه البلاد. اللهم احفظ به أمن هذه البلاد، وأمن به سبلها وصن به حدودها، واقمع به الشر في كل مكان منها، وارفع به قدر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم اجعله سلما لأوليائك، حربا على أعدائك يا حي يا قيوم. اللهم أذل به المنكر في كل مكان من هذه البلاد، وارزقه التعاون مع ولاة المسلمين في كل مكان على لإعلاء كلمة الحق وإذلال الباطل. اللهم وفق الدعاة في كل مكان والمجاهدين في سبيلك في كل مكان، وفقه لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: هل موت المسلم في مكة أو المدينة من المبشرات ومن حسن الخاتمة؟ لا، موت المسلم على لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا دليل حسن الخاتمة. كم مات في مكة من ظلال، وكم مات في المدينة من رؤوس المنافقين. الذين قال الله عنهم بأنهم في الدرك الأسفل من النار، البقع لا تقدس أحدا، وإنما الموت على الهدى وعقيدة التوحيد والانكفاف عن المحرمات هو دليل الخاتمة الكريمة. نعم. يقول: إذا دخل الرجل الحرم وقد أتى من خارج مكة غير معتمر ولا حاج، فهل عليه طواف قدوم أم يكتفي بركعتي تحية المسجد؟ طواف القدوم المسمى بطواف قدوم إنما هو طواف المحرم بالحج المفرد للحج، لأن طواف الحج إنما يأتي بعد عرفة، فذلك الطواف يسمى طواف قدوم، لكن معلوم أن الطواف بالبيت عبادة عظيمة، ولو لم يكن الإنسان محرما وجميل بمن أتى مكة غير محرم أن يهتم أيضا بالطواف، لأن الطواف بالبيت العتيق عبادة لا نظير لها في الدنيا ولا تعوض. نعم.